إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله يدور حول قول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. هاتان الآيتان من سورة إبراهيم تبين لنا ما دار بين الكفار وبين الأنبياء والرسل من المجادلة، فهؤلاء واجهوا رسلهم وأنبياءهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، ولذلك قالوا: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه. فقالت لهم رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ الآية. المنهج الذي يتبناه أهل الكفر والإلحاد من قديم هو منهج الشك في البديهيات والأصول، فهناك أمور بديهية ما ينبغي لإنسان أن يشك فيها، لأن ذلك مغروز في فطرته، ولأن ذلك دل عليه الدين الذي جاء به الأنبياء والرسل. ومع ذلك نجد الكفار ونجد الملحدين يشككون في هذا الأمر، فعندهم الشك منهج، ولذلك نسمع كثيرا ما يسمى بالشك المنهجي والشك البناء والشك الهدام، نسمع هذه العبارات كثيرا، بل ويعظمون من جاء بهذا الشك، كأبي حامد الغزالي في القديم، وديكارت في الحديث، وغير هؤلاء، فيجعلون الشك هو الأساس. ومما لا يخفى عليكم أن الشك عند كثير من المتكلمين هو أول واجب على العبد، فليس أول واجب على العبد أن يعرف ربه تبارك وتعالى بالتوحيد، وإنما أول واجب عند كثير من المتكلمين هو أن يشك، أن يشك في وجود الله، وأن يشك في وحدانية الله، وأن ينظر أو أن يقصد إلى النظر حتى يصل زعمه بهذا الشك وبهذا النظر إلى الله تبارك وتعالى. فجعلوا الشك منهجا رئيسا يصل به المرء إلى الله تبارك وتعالى. فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا ما سنتناوله إن شاء الله اليوم. الشك لغة مأخوذ من الشين والكاف، وهذه المادة أصل واحد مشتق، بعضه من بعض، وهو يدل على التداخل. كلمة الشك تدل على التداخل، تقول شككته بالرمح إذا طعنته فداخل السنان جسمه، فدخل جسمه في السنان ودخل السنان في جسمه، فهناك تداخل. ومن هذا الباب الشك الذي هو خلاف اليقين، لأن الشاك كما يقول ابن فارس كأنه شك له الأمران في مشك واحد، اختلط عليه الأمر فصار الأمران أمرا واحدا، وهو لا يتيقن واحدا منهما. وتقول كذلك شككت بين ورقتين إذا أنت غرزت العود فيهما فجمعتهما. فمعاني الشك تدور حول خلاف اليقين أو التداخل والتردد والريب والتخمين والظن وغير ذلك. والشك أحد مراتب الإدراك، فمراتب الإدراك خمسة كما أخذناها في شرح الورقات. أول هذه المراتب الجهل، وهو عدم العلم بالكلية، وهو الجهل البسيط. يقال لك متى كانت غزوة بدر؟ تقول لا أدري، فهذا جهل بسيط، عدم العلم بالكلية وعدم إدراك المعلوم أصلا. وهناك جهل مركب، وهو الذي لا يدري صاحبه ولا يدري أنه لا يدري، أو يدري أنه لا يدري ويكابر. يقال له متى كانت غزوة بدر؟ يقول كانت في السنة السادسة، فهذا يسمى بالجهل المركب، وهو أخطر من الجهل البسيط. والدرجة الثانية وهي الشك، وهو التردد بين أمرين بلا مرجح، أن يتردد نظره بين أمرين ولا يستطيع أن يرجح بينهما. والمرتبة الثالثة وهي الظن، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فهو التردد بين نقيضين أو بين أمرين مع وجود مرجح لأحدهما. نعم ها، لا نرتب، تردد بين أمرين مع وجود مرجح لأحدهما. والمرتبة الرابعة وهي الوهم، وهو المخالف أو المضاد للظن، فالظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالذي يرجحه يسمى ظن، والطرف المرجوح يسمى وهم، فالمرجوح يسمى الوهم. والخامسة وهي العلم واليقين، وهي العلم واليقين، وهو الاعتقاد الجازم. لو نظرنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجماع سلف هذه الأمة لوجدنا أن أول واجب على العبد أن يوحد الله تبارك وتعالى. ولذلك كان جميع الأنبياء والرسل يقولون لأقوامهم في بيان أول واجب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاء ذلك في القرآن على لسان هود وعلى لسان صالح وعلى لسان شعيب وعلى لسان كثير من الأنبياء يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن في الحديث المشهور قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يعرفوا الله. هذه ألفاظ جاءت في هذا الحديث. وكذلك أجمع سلف هذه الأمة على أن أول واجب هو توحيد الله تبارك وتعالى. ثم جاء المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم فخالفوا الكتاب والسنة وجعلوا أول واجب على العبد الشك، أن يشك في الله تبارك وتعالى، أي أنهم جعلوا أول واجب على العبد الكفر بالله عياذا بالله، لأن الشك كفر بالإجماع، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف هذه الأمة. لأن الإنسان لا يحتاج إلى شك في البديهيات والقطعيات، وهذا سبق الحديث عنه. هناك أمور لا يحتاج المرء إلى النظر فيها ولا إلى الشك فيها ولا إلى الاستدلال عليها كوجود الله تبارك وتعالى. ولذلك قالت الرسل لأقوامهم في الآية التي سمعناها: أفي الله شك؟ وهذا سؤال الغرض منه الاستنكار. ولذلك لما رأت المرأة العجوز أناسا قد اجتمعوا على الفخر الرازي فقالت: من هذا؟ قالوا لها: ألا تعرفين؟ إنه الفخر الرازي، معه 1000 دليل على وجود الله. قالت والله ما طلب 1000 دليل إلا لما قام في قلبه 1000 شك. أفي الله شك؟ وجود الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى دليل. إذن أن يقال إن أول واجب على العبد أن يشك في ربه تبارك وتعالى، هذا مذهب باطل مخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال كذلك لهؤلاء: هب أن الإنسان شك ووصل لهذا الأمر الذي تذكرونه، وهو أن يشك في الله تبارك وتعالى، وجاءه الموت في هذه اللحظة، إنسان بلغ، فالواجب على البالغ أن يصلي وأن يصوم وأن يعبد الله تبارك وتعالى، لا يطالب بأن ينطق بالشهادتين مرة أخرى. لكن هؤلاء يقولون: ما أن يبلغ يجب عليه أن يشك في الله، أن يشك في وجود الله، وأن يشك في أسمائه وصفاته واستحقاقه للعبودية وغير ذلك من الأمور. فيقال لهؤلاء: هب أن هذا الإنسان شك في الله تبارك وتعالى وجاءه الموت في هذه اللحظة، كيف يلقى الله عز وجل؟ يلقاه كافرا عياذا بالله. كذلك هذا القول ينافي ما جاء في كتاب الله عز وجل من أن الله عز وجل حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وقلنا هذا معنى ذلك، معنى ماذا؟ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هذه الآية تفسر هذا الحديث. فليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أي أنه يولد عالما بتفاصيل التوحيد وبأركان الإسلام وبأركان الإيمان وبالإحسان وغير ذلك، لا، يولد وقد حبب الله عز وجل إليه الإيمان وزينه في قلبه وجعل عنده القابلية لو لم يطرأ طارئ التي من خلالها يستطيع أن يرجح التوحيد على الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا القول يناقض ما هو مغروز في الفطر، لأن الله عز وجل حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا لا يجب على الصبي أن يفعله، يعني النظر والشك عقب البلوغ، ولا سيما إذا كان النظر المطلوب مستلزما للشك المنافي لما حصل له من المعرفة والإيمان. يعني الطفل الصغير ما أن يميز إلا وهو يذهب إلى المسجد يتعود الصيام والصلاة وكريم الأخلاق والبعد عن ذميم الأخلاق، يتدرج على ذلك ويتربى على ذلك إلى أن يصل إلى سن البلوغ يقال له عليك أن تهدم كل هذه الأمور وأن تشك في كل هذا الذي فعلته لتصل عن طريق هذا الشك إلى اليقين في الله وأسمائه وصفاته وتوحيده وتبارك وتعالى. فهذا الأمر يستلزم الشك المنافي لما حصل له من المعرفة والإيمان. يقول شيخ الإسلام فيكون التقدير أكفر ثم آمن واجهل ثم اعرف، هكذا يقال لمن؟ لهذا الصبي. قال وهذا كما أنه محرم في الشرع فهو ممتنع في العقل، فإن تكليف العالم بالجهل مما لا يقدر عليه هذا العالم. يعني لو قيل للعالم بعد أن تعلم عليك أن تهدم كل هذا العلم وأن تجهل وأن تبدأ من جديد، هذا من التكليف بما لا يطاق. صحيح، وكذلك هذا الصبي الذي تربى على مثل هذه الأمور. كذلك قال ابن حزم رحمه الله في نقد هذا المذهب، وهذا مذهب معتمد عند المتكلمين، بل إنهم يقولون إن من لم يشك ومن لم ينظر إنما هو مقلد وإيمانه إيمان المقلدين، ويشككون في صحة إيمانه. فالذي لا ينظر إيمانه إيمان الأعمى، كما سيأتي عن أبي حامد الغزالي وفي الكلام عن تجربته وعن شكه الذي شكه الذي زعم أنه وصل به إلى اليقين. يقول ابن حزم رحمه الله في بيان هذا المذهب، يقول إنهم أتوا بما يملأ الفم وتقشعر منه جلود أهل الإسلام وتصطك منه المسامع ويقطع ما بين قائلها وما بين الله عز وجل، وهي أنهم قالوا لا يلزم طلب الأدلة إلا بعد البلوغ، ولم يقنعوا بهذه الجملة حتى كفونا المؤنة وصرحوا بما كنا نريد أن نلزمهم، فقالوا غير مساترين، يعني جهروا بذلك، لا يصح إسلام أحد حتى يكون بعد بلوغه شاكا غير مصدق. قال ابن حزم ما سمعنا قط في الكفر والانسلاخ من الإسلام بأشنع من قول هؤلاء القوم، أنه لا يكون أحد مسلما حتى يشك في الله عز وجل وفي صحة النبوة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو صادق أم كاذب. ولا سمع قط سامع في الهوس والمناقضة والاستخفاف بالحقائق بأقبح من قول هؤلاء إنه لا يصح الإيمان إلا بالكفر، ولا يصح التصديق إلا بالجحد، ولا يوصل إلى رضا الله تبارك وتعالى إلا الشك فيه، وأن من اعتقد موقنا بقلبه، هكذا يقولون، من اعتقد موقنا بقلبه وبلسانه أن الله تعالى ربه لا إله إلا هو، وأن محمد رسول الله، وأن دين الإسلام دين الله الذي لا دين غيره فإنه كافر مشرك حتى يشك وينظر، لأن دينه هذا مبني على ماذا؟ على التقليد، وليس مبنيا على النظر، على النظر والشك. فكيف لو مات؟ يقول يموت كافرا وتجب له النار، لأنه خالف الكتاب والسنة وخالف المقطوع في العقول والفطر والدين وغير ذلك. ويقول كذلك القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، وهو شيخ من؟ ولا تلميذ القرطبي المفسر؟ هو شيخ القرطبي المفسر. يقول رحمه الله، وهو من علماء القرن السابع، يقول في ذمه لعلم الكلام: ولو لم يكن في الكلام شيء يذم به إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم وجديرا بالترك. أحدهما قول طائفة منهم إن أول الواجبات الشك في الله، والثانية قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها، وهي الطرق الفلسفية، بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها، فلا يصح إيمانه وهو كافر. قال: فيلزمهم على هذا تكفير أكثر المسلمين من السلف الماضين وأئمة المسلمين، وأن من يبدأ بتكفيره أباه وأسلافه وجيرانه وقد أورد على بعضهم هذا، فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار. يعني أورد عليه أن هذا القول يلزم منه ماذا؟ تكفير السلف وتكفير كل من لم يقل بهذا القول، فقال: لا تشنع علي ولا تلزمني بكثرة أهل النار. يعني لا يضره ذلك، كما قال بعض الخوارج، يعني لما كان يطوف مع أحدهم حول البيت الحرام فقال له: أتدري ليس هناك على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت؟ فقال له: تركتها لك، يعني خلاص خليها لك لوحدك طالما ما فيش إلا أنا وأنت. يعني فهذا يلزم منه تكفير أكثر المسلمين. قال: فلا تشنع علي بكثرة أهل النار، أو كما قال: ثم إن من لم يقل بهاتين المسألتين من المتكلمين ردوا على من قال بهما بطرق النظر والاستدلال بناء منهم على أن هاتين المسألتين نظريتان. قال: وهذا خطأ فاحش، والكل يخطئون الطائفة الأولى بأصل القول بالمسألتين. يعني كل يخطئ الطائفة التي قالت أن الأصل في الإنسان أنه يجب عليه أن يشك في الله تبارك وتعالى. لو نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى لوجدنا أن الله عز وجل ما مدح الشك قط، وإنما جاء مذموما دائما، وجاء صفة للكفار والمنافقين. قال الله عز وجل في قوم صالح: قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقال في قوم موسى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقال في المشركين، قال تعالى: لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. وقال على لسان مؤمن آل فرعون، قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وقال في المنافقين: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم، أي في شكهم، يترددون. وقال كذلك في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قد يقول قائل: لكن جاء في كتاب الله تبارك وتعالى آية، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن الشك ليس مذموما من كل وجه. أما الآية فهي قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. فالله في هذه الآية يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يقول فإن كنت في شك. فظاهر هذه الآية أن الله عز وجل أثبت الشك لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والجواب على هذه الآية كما أجاب أهل العلم أن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم قسمان. قسم خاص به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، ولذلك كل من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه رسول فهذا دجال كذاب. وقسم عام له ولغيره صلى الله عليه وسلم، قسم عام له ولغيره، كما قال الله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلينا. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة، صحيح؟ ومن هذا القسم كذلك أن يكون الخطاب موجها للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب الله تبارك وتعالى الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، كهذه الآية التي معنا. هذا أول تأويل لهذه الآية: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فهذا خطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في موجها لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن يقال، وهذا الجواب الثاني، إن الآية اشتملت على شرط ومشروط، على فعل للشرط وجوابه، ولا يلزم إذا جاءت الآية بهذه الصورة أن يكون الأمر قد وقع، أن يكون الأمر قد وقع، كما قال الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهل للرحمن ولد؟ ليس للرحمن ولد، حاشاه وكلا. فليس النبي صلى الله عليه وسلم أول العابدين، صحيح؟ وكذلك ها هنا قال الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فلا يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شك فيما نزل منه من عند الله تبارك وتعالى، وإنما هذا افتراض أمر قد يكون غير واقع وهو الذي حصل. فليس النبي صلى الله عليه وسلم بشاك في شيء مما نزل من قبل الله تبارك وتعالى حتى يسأل أهل الكتاب. والجواب كذلك عن هذه الآية كما جاء عن السلف في تفسير هذه الآية: فإن كنت في شك من ذكرك في الكتب السابقة، فإن كنت في شك من ذكرك في الكتب السابقة، يعني ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه مذكور في الكتب السابقة، باسمه وصفته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: سميتك المتوكل، أنت حرز الأميين، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه جاء في الكتب السابقة. فالله عز وجل يقول: فإن كنت في شك، يعني من ذكرك في الكتب السابقة، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وحقا كان اسم نبينا صلى الله عليه وسلم موجودا في هذه الكتب، ولكنهم حرفوها، فليس في الآية ما يمدح الشك ولا ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شك. وأما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. وهذا الحديث جاء في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم، قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآية. وجاء في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، ولو كنت في السجن لأجبت الداعي، يعني ما كان يوسف عليه الصلاة والسلام، لو كان في السجن لأجاب الداعي. أي داعي؟ داعي الملك، وليس داعي المرأة، داعي الملك، لما طلب منه أن يخرج فأبى أن يخرج حتى تظهر براءته صلى الله عليه وسلم، لما قال له للرسول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، وأبى أن يخرج حتى تظهر الحقيقة. فهذا يدل على جلد يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى صبره، ما فرح بالخروج من السجن، وإنما صبر حتى تظهر الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين في واقعة يوسف أنه كان شديد الصبر صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يخرج حتى تظهر الحقيقة. طيب، في قوله في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم، هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لنفسه الشك؟ لا، ليس هذا هو المقصود من الحديث، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك في معرض دفاعه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نعلم قطعا أن الأنبياء معصومون، معصومون من ماذا؟ من الوقوع في الكبائر فضلا عن الكفر. الأنبياء معصومون من الكبائر، النبي والرسول لا يقع في كبيرة مطلقا، بل إن أهل العلم اختلفوا في وقوعه في الصغائر، وأما الكبائر فأجمعوا على أن النبي لا تقع منه كبيرة فقط. لماذا؟ لأن الله اصطفاه، وهذا موجب الاصطفاء، أن يعصمه الله عز وجل من الوقوع في الكبائر. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة أن يقتل عبد الله بن أبي السرح، فلم يفهم الصحابة مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة: هلا أومأت يا رسول الله؟ يعني اغمز بعينك بس كده كنا فهمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، حتى هذه ما ينبغي أن تكون للنبي، فكيف بالوقوع في الكبائر؟ فكيف بالوقوع في الكفر الذي هو ها هنا الشك في قدرة الله تبارك وتعالى. إذن هذا عندنا أصل، وهو أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر ومن الوقوع في الكفر، كالجهل بصفة الله تبارك وتعالى وباستحقاقه للتوحيد وبكماله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وأسمائه وصفاته. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ليس المراد هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. طيب ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يقول إن إبراهيم لم يشك، وإنما اليقين على مراتب ثلاثة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يترقى في مراتب اليقين، أراد أن يترقى في مراتب اليقين، وهذه الآية يستدل بها على زيادة الإيمان ونقصانه. يعني لو قيل لك هات آية من القرآن تدل على زيادة الإيمان فلك أن تأتي بهذه الآية. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يترقى في الإيمان، أراد أن يترقى في الإيمان. فمراتب اليقين ثلاثة. أول مراتب اليقين علم اليقين، هذه أول مرتبة. وهي التي جاءت في قول الله عز وجل كلا لو تعلمون علم اليقين. والمرتبة الثانية وهي عين اليقين، المرتبة الثانية وهي عين اليقين، والمرتبة الثالثة حق اليقين. عين اليقين قال الله عز وجل ثم لترونها عين اليقين، وحق اليقين قال الله عز وجل وإنه لحق اليقين، وقال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا دليل على هذه المرتبة. طب كيف يصل المرء إلى كل مرتبة من هذه المراتب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية علم اليقين هو العلم المستفاد بالسمع والخبر والقياس والنظر. يعني نحن نصدق بوجود الجنة والنار، صحيح، وبوجود الملائكة وبوجود الجن، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى علم اليقين، لأننا توصلنا إليه بالسمع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وعين اليقين هو ما شاهده المرء ببصره وعاينه، الذي يشاهد المرء ببصره ويعاينه أمامه، فهذا يسمى بعين اليقين، بعين اليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موسى ليس الخبر كالمعاينة. هذا الحديث فيه إثبات علم اليقين وعين اليقين. موسى عليه الصلاة والسلام أخبره الله عز وجل أن قومه عبدوا العجل، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، صدق كلام الله تبارك وتعالى، صدق الخبر، فرجع، هذا علم يقين، فرجع غضبان أسفا. طيب لما رآهم يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وموسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح من شدة غضبه. طيب لماذا غضب موسى عليه الصلاة والسلام؟ موسى عليه الصلاة والسلام يعني جاء القرآن في أكثر من موضع ليبين شدة غيرة موسى عليه الصلاة والسلام على التوحيد، وليبين أنه كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يكن ثائرا ولا هائجا ولا أهوج كما صوره سيد قطب في تفسيره في أكثر من موضع. ثم ويعود هذا الفتى الثائر الهائج إلى ما كان عليه، إلى طيشه وغير ذلك، يصف موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله بهذه الأوصاف عياذا بالله. لا، موسى كان شديد الغيرة على التوحيد، وكان لا تأخذه في الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لومة لائم. ولو نظرت في قصته مع الخضر لعاينت ذلك، رأى الخضر وقد اقتلع رأس الغلام، هذا منكر، ظاهره منكر، فأنكر عليه، خلع الخشبة من السفينة، هذا منكر، لم يصبر، لأنه كان شديدا في هذا الباب، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه الصلاة والسلام لما وجد قومه يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فهذا علم من قبل الله ثم عاين. كذلك الإنسان في أرض المحشر إذا رأى الجنة والنار أمامه فهذا يسمى ماذا؟ عين اليقين. وأما سماعه عنها الآن وتصديقه بذلك فهذا يسمى علم اليقين. فإذا دخل الجنة وذاق ما فيها فهذا يسمى حق اليقين، هذا يسمى وهو أعلى مراتب اليقين، أعلى مراتب مراتب اليقين. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثالا لهذه الدرجات الثلاثة فقال: لو أن إنسانا أخبرك أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، عندي عسل وأنت لا تشك في صدقه، ثم أراك إياه فازددت يقينا، ثم ذقت منه ووجدت طعمه وحلاوته، فهذا يسمى حق اليقين، هذا يسمى بحق اليقين. فما الذي كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ها، أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. ولذلك قال الله عز وجل له: قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. إبراهيم ما سأل وما شك في قدرة الله، إنما أراد أن يعرف كيفية إحياء الموت، أراد أن يعرف كيفية إحياء الموتى، فلم يشك عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد أن يترقى كما قلنا من علم اليقين إلى عين اليقين، إلى حق اليقين. طيب، يذكرون لنا ويعظمون عندنا ما كان من أبي حامد الغزالي. ما الذي كان من أبي حامد الغزالي؟ ويطلقون عليه حجة الإسلام، ومن علماء القرن السادس. أبو حامد الغزالي، لا هو أشعري، ده من رؤوس الأشاعرة ومن مؤسسي مذهب الأشاعرة. أبو حامد الغزالي كان آية في الذكاء وفي تحصيل العلوم، وهو رأس بنفسه في علم أصول الفقه، حتى إن ابن قدامة صاحب روضة الناظر اختصر كتابه المستصفى وجعله روضة الناظر، يعني روضة الناظر بتاع ابن قدامة الحنبلي اختصار لكتاب المستصفى للغزالي. ثم جاء عبد المؤمن البغدادي واختصر روضة الناظر في الكتاب الذي معنا. فأبو حامد الغزالي كان آية في الفقه، وكان آية كذلك في الأصول واللغة وغير ذلك. لكن للأسف أكثر المتكلمين كانوا بمبعدة عن علوم الشريعة، أعني علوم الشريعة، أعني أصول الدين، أخذ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الاهتمام بعلم الحديث. ولذلك لا تجد الواحد من هؤلاء محدثا ولا مهتما بالحديث، يعني لو نظرت في ترجمة أبي حامد الغزالي يقولون كانت بضاعته في الحديث مزجا، ولو نظرت في كتاب إحياء علوم الدين لوجدته قد حشاه بالكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة وغير ذلك. فكانت بضاعته في الحديث مزجا، وكذلك لم تكن الأصول عنده أصول أهل السنة والجماعة وما كان عليه سلف الأمة. فما كان من أبي حامد إلا أن وقع الشك في قلبه. طيب، إذا وقع الشك في قلب الإنسان، ما الذي ينبغي عليه أن يفعله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه أن يستعيذ بالله وأن ينتهي وأن يقول آمنت بالله ورسوله، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشك لا يدفع إلا بذلك، خاصة إذا كان الشك في الأصول وفي أمور قطعية، في وجود الله، في أسمائه، في صفاته، في غير ذلك. فالشك في هذه الأمور لا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى حجة، وإنما سبيل دفعه أن يستعيد المرء بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان فيقول لأحدكم من خلق كذا من خلق كذا، حتى ينتهي به الأمر إلى أن يقول فمن خلق الله. هذا لا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى دليل، لأن كون الله تبارك وتعالى خالقا لهذا الكون موجدا لهذا الكون غير موجد بغيره سبحانه وتعالى، بل هو الخالق غير المخلوق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا مما تقطع به النفوس والفطر ومما جاء به الدين، لا يحتاج إلى برهان ولا استدلال ولا غير ذلك. ولذلك ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقيم على ذلك البرهان، وإنما قال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسوله. فأبو حامد لما جاءه الشكوى كان طارئا، يعني أبو حامد في البداية لم يجعل الشك منهجا وإنما كان أمرا طارئا، لما جاءه الشك استرسل معه فظل في الشك والحيرة قيل مدة شهرين، شك في كل شيء، شك في الحواس، يعني لو رأى ببصره هذه الساعة يشك أن هذه ساعة، شك في كل قطعي وفي الحواس. ثم بعد ذلك نظر في علوم المتكلمين والفلسفة وغير ذلك، وخرج إلى أن أسلم طريق الله وطريق التصوف وطريق المكاشفات والرؤى والمنامات وغير ذلك، ما أوصله شكه إلى ما كان عليه سلف الأمة، إلا أن الله تبارك وتعالى تداركه برحمته في آخر حياته، فمات وصحيح البخاري على صدره، هذا في آخر حياته. سبحان الله، كل هذا العمر وما استفاد منه شيئا فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته. طب هذا أراد الله عز وجل به خيرا في آخر حياته، ما بال غيره الذي يجعل الشك منهجا في كل شيء، لا يصدق بوجود إله ولا بكون الله تبارك وتعالى خالقا لهذا الكون، وإنما يقول ينبغي أن نشك في كل هذه الأمور. هذا شك قد يوصله لماذا؟ إما أن يوصله للإلحاد، وإما أن يوصله لإنكار ألوهية الله تبارك وتعالى، أو لإثبات أن غيره يستحق الألوهية بدل الله تبارك وتعالى عياذا بالله. لماذا؟ لأنه بنى أمره على الشك، وقلنا الشك مذموم في كل وجه، خاصة إذا كان شكا في القطعيات وفي الأصول. وأما الشك إن كان في النظريات التجريبية فهذا هو الذي يسمى بمنهج الشك، وهذا هو الذي له أصول. إنسان وضع نظرية للتجريب في المعمل فشك في نتائجها ونظر في مقدماتها وغير ذلك، ثم توصل إلى نتيجة ما، هذه أمور نظرية يعني تخضع للأخذ والرد. أما أن يشك في الله، أن يشك في أسمائه، أو أن يشك في صفاته، أن يقوم هذا المنهج على غير أصول قطعية كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أمور نظرية فلسفية وغير ذلك، فهذا لا يوصل إلى شيء. ولذلك شك أبو حامد الغزالي، وجعل شكه مما يدرس للطلبة ومما يستحق أن يكون قاعدة يسير عليها الناس. كل الناس لابد أن يشك، وأخذوا كلمة له وبناء على هذه الكلمة بنوا هذا المنهج. ما هي هذه الكلمة؟ الشك أول مراتب اليقين. نسمع هذه الكلمة كثيرا: الشك أول مراتب اليقين، والتي صاغها ديكارت في الحديث بأسلوب آخر: أنا أشك إذن أنا موجود، أنا أشك إذن، فمعنى ذلك أن كل من لم يشك فليس بموجود. هو نفس كلام المتكلمين: كل من لم يشك فإيمانه غير صحيح. ومما قاله الغزالي كذلك، قال: الشكوك هي الموصلة إلى الحق. هذا قاله في المنقذ من الضلال. ما هو المنقذ من الضلال؟ هذا الطريق الذي رسمه، يسمي ذلك منقذا من الضلال. يقول: الشكوك هي الموصلة إلى الحق، فمن لم يشك لم ينظر. لأن الإنسان هكذا يترقى، يشك يقصد إلى النظر، ينظر يوصله نظره بزعمه إلى اليقين. من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلالة، بقي في العمى والضلالة. وقلنا هذا كلام باطل، لأن أبا حامد الغزالي انتهى به الأمر إلى تصوف والفناء والوقوع في البدع والمحدثات وغير ذلك، وهو إمام في الفقه والأصول، إمام في الفقه والأصول، ومع ذلك أوصله شكه إلى ذلك. أما العامي من أهل السنة فيستحيل أن يتحول عن مذهبه واعتقاده، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العامي من أهل السنة يستحيل أن يتحول عن اعتقاده. أما هؤلاء أقل شبهة تحولهم عن اعتقاده، الجاهم بن صفوان المتكلم رأس المبتدعة يناظر ويجادل، قبله جماعة من السمني، ها نظروا، شك 40 يوما، ترك الصلاة بكلمة واحدة، 40 يوما ترك الصلاة، ثم انتهى به الأمر إلى ماذا؟ ما تداركته رحمة الله عز وجل كما تداركت الغزالي، وإنما مات مقتولا على بدعته. لماذا؟ لأنه وضع أصولا في نفي أسماء الله وصفاته والقول بالجبر وغير ذلك من الأصول الفاسدة التي هي عمدة المتكلمين من بعد. الجويني كان يعتمد هذا المذهب، مذهب الشك، كيف كان حاله؟ دخل عليه من؟ أبو جعفر الهمداني، صحيح؟ بأصول وفلسفاته ينفي علو الله على خلقه، يقول ليخاطب الناس على المنبر: لو أننا أثبتنا علو الله وأنه مستو على عرشه فهذا يلزم منه كذا، وبما أنه يلزم منه كذا إذن يترتب عليه كذا ويشبه. أبو جعفر الهمداني قال له: دعنا من كل هذا، لا أتكلم معك في هذه النظريات وفي هذه الأمور، ولكن أخبرني عن هذا الأمر الذي يجده المرء في قلبه. إذا دعا الله عز وجل توجه قلبه إلى السماء، دي فطرة. ماذا قال الجويني؟ قال: حيرني الهمداني، شك، حيرني الهمداني. فخر الدين الرازي، لمن لم يعرف فخر الدين الرازي، كان آية في الذكاء، ما ترك علما إلا ودق، حتى العلوم المحرمة ألف في السحر والكفر والتقرب إلى النجوم والأفلاك، وألف في الأصول وفي كل العلوم. إذا سمع عن علم من العلوم برع فيه وألف فيه، لكن بضاعته في علم التوحيد كانت مزجاة. الرازي له كتاب كبير جدا في التفسير، تفسير الرازي اللي هو مفاتيح الغيب، وكذلك له الكتاب العمدة في الأصول، كتاب الرازي اللي هو المحصول، كتاب عمدة في الأصول عند الشافعية وعند غيرهم، وكذلك له الأصول التي بنى عليها الأشاعرة مذهبهم بعد ذلك. كل الأصول اللي بيبني عليها الأشاعرة مذهبهم الآن، كل دي الأصول من الذي وضعها؟ فخر الدين الرازي. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر كتبه في الرد على الرازي اللي هو بيان تلبيس الجهمية، وهو أكبر من كتاب درء تعارض العقل والنقل، مطبوع في 14 مجلد في الرد على فخر الرازي. طيب، فخر الرازي فعل كل ذلك، ومع ذلك ماذا قال في آخر حياته؟ قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. هذا هو الذي قاله: لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. وكتب وصية، وهي وصية مشهورة تبين أن الله عز وجل تداركه برحمته وأنه تاب مما كتبه. تاب مما كتب. لكن الشاهد أنه بعد كل هذا العمر ماذا حصل؟ ما حصل شيئا. لماذا؟ لأنه لم يكن على منهج صحيح في الاعتقاد. ولذلك حتى لو نظرت إلى الملاحدة الآن، لو نظرت إلى الملاحدة تجد أغلبهم، بل كلهم، لأن بعضهم قد يكتم ذلك في ضيق شديد، إما أن ينتحر وإما أن يستبيح كل شيء حتى مما تنكره الفطر والعقول وغير ذلك. لماذا؟ لأنه يشعر أنه ما حصل، يخالف البشر ويخالف عقول البشر في كل شيء. فالرازي يقول: لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. الشهرستاني، فين الشهرستاني؟ الشهرستاني ده كذلك من أئمة المتكلمين، ولو كتاب في الفرق، ها، في كتاب اسمه الملل والنحل في الفرق، وكان كذلك من رؤوس المتكلمين. قال في آخر حياتي: عليكم بدين العجائز فهو أسنى الجوائز. نفسه يموت على دين أمه وجدته، أمه التي لا تعرف القراءة والكتابة، يتمنى ويرجو أن يموت على ما هي عليه، يرجو أن يبرئه الله تبارك وتعالى مما تعلم. وأما أهل السنة والجماعة فكما قلنا العامي منهم هو على الصراط المستقيم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. إذن منهج الغزالي هذا منهج غير صحيح، الشك أول مراتب اليقين، هذا منهج غير صحيح. ليه؟ لأن إحنا لو نظرنا في هذا المنهج كما قلنا، هب أن الإنسان شك في مبدأ حياته ثم مات، ما مصيره؟ مصيره إما أن يكون إلى النار، وإن عذره الله عز وجل فهو من أهل الفترة، يعني يمتحن في العرصات يوم القيامة. وأما الإنسان كما قلنا المستقيم على دين الله تبارك وتعالى فلا يتعرض لشيء من هذه الأمور. إذن الذي يجب على الإنسان أن يكون ذا يقين فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ربه تبارك وتعالى، وأن يكون قلبه مصدقا، فالتصديق ركن من أركان الإيمان وهو قول القلب. وأدنى حد للتصديق انتفاء الشك، أدنى حد للتصديق انتفاء الشك. لا يقبل في العقائد، قد يقبل في العمليات. ولذلك إنسان يشك في الطهارة صحيح، ويشك في العمليات صحيح، في صحة زكاتي، صحة حجي، دي أمور عملية. وأما في العلميات فلا يقبل الشك. ولذلك الشك أحد أصول الكفر الأربعة. فالكفر قد يكون بالقول والفعل صحيح، والشك والإتاني، ها، الاعتقاد، اعتقاد ما يخالف الإيمان الصحيح صحيح. فالشك أحد أصول الكفر الأربعة، فهو مذموم على كل حال، ويخالف كما قلنا اليقين، فهو ركن من أركان الإيمان. والكتاب والسنة قد جاء بمدح اليقين وببيان أنه ركن من أركان الإيمان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال: ثم لم يرتابوا. وقال الله عز وجل في بيان ضد ذلك: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. فأهل الإيمان أهل تصديق وعدم ريبة، وأهل الكفر والنفاق أهل ريبة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال: قم نادي، فلما قام بلال ينادي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة، لأن في النداء شهادتين، صحيح أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ قال: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه لم يدخله الله النار أو قال دخل الجنة، فقال يقينا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله له. ولذلك الملكان إذا جاء للميت في قبره يقولان له: من ربك؟ فالموقن يقول: ربي الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. صحيح. والمرتاب الشاك الذي بنى مذهبه على الشك في الدنيا يقول إيه؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال: لا دريت ولا تليت. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في بيان منزلة اليقين من الإيمان، قال: اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، بمنزلة الروح من الجسد. فإذا انتفى اليقين انتفى الإيمان. إذن لما قالت الرسل لأقوامهم: أفي الله شك، دل ذلك على إنكار هذا الأمر، لأن ذلك مما يخالف الفطرة السليمة. ودليل الفطرة ذكرنا قبل ذلك، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دليل الإيجاد والخلق: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذه الأمور تبين لنا أن اتخاذ الشك منهجا يسير المرء عليه يشك في كل شيء، أن هذا المذهب مذهب فاسد باطل يؤدي بالمرء في النهاية إلى أن يترك دينه عياذا بالله. صلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.